أحسن الله إليك. يقول: من أحرم من الرياض ثم توجه لمكة مباشرة ولم يمر بالميقات، هل يسقط عنه الدم أم لا؟ يعني ظاهر السؤال أنه لم يعتمر، إذا لم يعتمر فلا يلزمه شيء. أعد السؤال. يقول: من أحرم من الرياض ثم توجه أحرم من الرياض، أي نعم، ثم توجه لمكة مباشرة ولم يمر بالميقات، هل يسقط عنه الدم أم لا؟ كأنه يعني اعتمر. لا لا لا لا، لم يمر لابد يمر، ليس المرور أنك توقف وتتصرف أو تغتسل، لا ليس هذا الميقات، هو الميقات ولو لم تقف فيه، تحرم منه ولو لم تقف فيه، هذا الذي يظهر أنه يقصد أنه لم يحرم من الميقات، يعني لم يتوقف، والتوقف ليس شرطا، المهم أنه إذا وصل للميقات وإن كانت السيارة تمشي يلبي فورا. نعم.